الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد أيها المسلمون، لقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن جملة من أحكام الصيام، وموعدنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى مع إتمام الكلام عن بقية الأحكام، فاسمعوا وعوا وتعلموا يا عباد الله، فإن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أولا، اعلموا عباد الله، اعلموا أن المريض بمرض يرجى برؤه، فإنه في حال الصيام لا يخلو من حال من هذه الأحوال. أما الحال الأولى ألا يشق عليه الصوم ولا يضره، كمن به زكام يسير أو جرح في أصبعه، فهذا يجب عليه أن يصوم لأنه لا عذر له. الحال الثانية أن يشق عليه الصوم ولكن لا يضره، فهذا يكره له الصوم، وعليه أن يأخذ برخصة الله جل وعلا له، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وأما الحال الثالثة وهي أن يشق عليه الصوم ويضره بزيادة مرضه أو تأخر برئه، فهذا يحرم عليه الصوم، لقول الله جل في علاه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ومتى برئ المريض عباد الله، متى برئ المريض من مرضه، فإنه يبادر بقضاء ما أفطر، لقول الله جل في علاه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثانيا، اعلموا عباد الله أن الحامل والمرضع إن شق عليهما الصوم فإنهما تفطران ثم تقضيان في أيام لا مشقة فيها. فعن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى. ثالثا، واعلموا عباد الله، اعلموا أن المسافر إن قصد بسفره التحيل على الفطر فالفطر حرام عليه ويجب عليه أن يصوم، وإن لم يقصد بسفره التحيل على الفطر وإنما سافر لحاجة مباحة فهو لا يخلو من حال من الأحوال الآتية: الحال الأولى أن يتساوى عنده الصوم والفطر، فالصوم له أفضل، فالصوم حينئذ له أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أسرع في إبراء الذمة، ولأنه أيسر له أن يصوم مع الناس ويدرك بذلك الزمن الفاضل وهو صيام أيام رمضان. وأما الحال الثانية للمسافر وهي أن تحصل له مشقة بسبب الصوم، فهذا يكره له أن يصوم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولنفسك عليك حقا. ونقول له أيضا: خذ برخصة الله جل وعلا لك بالفطر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ومن سار على نهجهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى، واعلموا أن نبيكم صلى الله عليه وسلم رغب في قيام هذا الشهر، فقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واعلموا عباد الله، اعلموا أن صلاة التراويح من قيام رمضان، فأقيموها وأحسنوها وقوموا مع إمامكم حتى ينصرف، فإن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة تامة وإن كان نائما على فراشه. هكذا أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة عباد الله، فإني أوجه نصيحتي لمن رشح لإمامة الناس في التراويح أن يتقي الله جل وعلا في هذه العبادة المباركة، وأن يراعي حال المأمومين، وذلك بأن يحسن الصلاة لهم، وأن يقيمها بتأنٍ وطمأنينة، وأن يتم ركوعها وسجودها وقعودها والقيام بعد الركوع فيها، وأن يحذر كل الحذر من الإسراع فيها ونقرها كنقر الغراب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فيا من تأم الناس في التراويح، أخلص لله، أخلص لله، وكن متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكن همك متى ترضي الناس بالفراغ منها مبكراً دون إحسان لها، ولكن تأمل قول ربك جل في علاه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أسرع نهاية. وقد كان صلى الله عليه وسلم وهو أحرص الناس على الخير، وهو الأسوة والقدوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، كان يطمئن في صلاته. وها هي أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تصف لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فتقول رضي الله عنها وأرضاها: ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وقد روى الإمام مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه في رمضان 3 ليال، وفي الليلة 4 لم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك عباد الله أنه صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض على أمته صلاة الليل في رمضان فيعجزوا عنها، ولكن لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي وزال ما كان يخشاه صلى الله عليه وسلم أحيا هذه السنة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فصح عند الإمام مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمر أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما أن يقوما للناس 11 ركعة اتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم، وإحياءً لسنته صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله أيها المسلمون، واقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنه القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. أمة الإسلام، احفظوا صيامكم وتعلموا أحكامه وكل ما يجب عليكم أن تعلموه من دينكم، وتذكروا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم ارزقنا اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا اتباع سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته، واسقنا من حوضه، وادخلنا في شفاعته، واجمعنا به في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واعنا فيه على الصيام والقيام. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.